السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في باب ما جاء في الدعاء، وتكلمنا أمس أي تكلمنا عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذهب إلى بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، وسألهم عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم إنما سأل عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي فيه للتبرك. وطبعا يعني إن كان هذا حقا، وإن كنا نعتقد أن عبد الله بن عمر كما جاء في آخر الحديث عندما أخبره بما سأله قال صدقت، نعتقد أن عبد الله بن عمر إنما سأله هذا اختبارا، لكن على القول بأنه إنما سأله عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي فيه لأجل أن يحصل على البركة، فنقول هذا فعله عبد الله بن عمر وحده فقط، كما كان يفعل بأن إذا رجع من سفره يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، وهذا لا يعلم أن غيره من الصحابة فعل، حتى قال نافع مولاه قال ليت ابن عمر لم يفعل هذا، ليت ابن عمر لم يفعل هذا، يعني ليت ابن عمر لم يعتد على أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قفوله أو رجوعه من السفر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول قصد مثل هذه البقع للتبرك بها قد يكون ذريعة إلى الشرك، وقد يعني يتساهل بعض الناس في ممارسة بعض الأعمال غير المشروعة، لهذا لم يشرع في تتبع آثار الأنبياء في الصلاة وغيرها إلا ما جاء في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو شريعة ماضية، وهو شريعة ماضية، كما أنه لا يجوز تقبيل حجر من الأحجار في الدنيا إلا الحجر الأسود، حتى قال عبد الله حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يدل على أن قصد الآثار التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صلى فيها سوى ما دل الدليل على مشروعية الصلاة فيه، كورود الأدلة على مشروعية الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، لكن البقعة الخاصة والمكان الخاص كمقام إبراهيم هذا دل عليه الدليل، وهو شريعة ماضية ينبغي أن نتخذها شريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شريعة ماضية. فالمقصود أن عبد الله بن عمر إن كان سأل عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني معاوية، فإن كان مقصوده التبرك فنقول هذا خاص به، ولم يعلم من الصحابة من فعل هذا غيره رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو، أن زيد بن أسلم كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، يعني في دعائه كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. وهذا القول من زيد بن أسلم وهو من التابعين، هو من قبيل المقطوع في مصطلح الحديث، لأن القول المأثور عن التابع يسمى مقطوعا، وعن الصحابي يسمى موقوفا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، فهذا من قبيل المقطوع. لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول بأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. يقول الحافظ ابن عبد البر: إن هذا مما لا يقال من جهة الرأي، ولا بد أن يستند إلى الوحي. ولهذا صح هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يعني إجابة الله تعالى لهذا الداعي يكون بإحدى ثلاث، بشرط أن تكون إن يكون هذا الدعاء غير مشتمل على الإثم وغير مشتمل على قطيعة رحم، فيعطي الله عز وجل السائل إحدى ثلاث، أولهما أو أولاها إما أن يعجل له دعوته، يعني يستجيب الله له دعوته التي دعا بها، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيأخذ أجرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والبزار في مسنده، وأيضا أخرجه أبو يعلى في المسند والحاكم، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. والمسلم لا ينبغي أن يستعجل ويقول دعوت فلم يستجب لي، بل ينبغي أن يلح، لأنه لا بد أن يعطى إحدى هؤلاء الثلاث، إما أن يستجاب له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك أو أجر ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا به. فلا ينبغي أن يستعجل ويقول دعوت، بل عليه أن يبقى ويصر في الدعاء حتى يأذن الله عز وجل بشيء، إما أن يرى أثر دعوته في حياته، وإما أن يستيقن بأن الله تبارك وتعالى إما أنه ادخرها له أجرا يوم القيامة، وإما أن يرى بأن الله تعالى صرف عنه من السوء مثل ما دعا. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العمل في الدعاء. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلاله إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب تابع للباب الأول، وهو باب العمل في الدعاء، أو ما يتعلق من العمل بالدعاء أو في الدعاء. وقد ذكر فيه الإمام مالك جملة من الأحاديث والآثار صدرها بحديثه عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين، وأنا أدعو وأشير بأصبعين هكذا، أصبع من كل يد، والمقصود بالأصبع أو الإصبع أو الأصبع أو الأصبع أو الأصبع أو الأصبع أو الأصبع، تسع لغات في الأصبع. المقصود بالأصبع هو السبابة. وهكذا كان يدعو عبد الله بن دينار، يرفع سبابتيه من كل يد ويدعو، فنهاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ بن عبد البر: هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، هذا موقوف عن ابن عمر، هذا الأثر عن عبد الله بن عمر مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بسعد وهو يدعو في صلاته ويشير بأصبعين جميعا. المقصود بالدعاء في الصلاة والتشهد، فكان يتشهد بأصبعين كما يفعل الصبيان عندما يصلون أمامكم، ألا ترونهم يشيرون بأصبعين؟ هكذا فعل سعد رضي الله عنه، كان يدعو ويشير بأصبعين في صلاته. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال له أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أحد أحد، يعني اجعل ذلك واحدا، وهي إشارة إلى التوحيد، لأن التوحيد يشار إليه بالأصبع الواحد. لهذا كثيرا ما يستدل الناس على الشهادة عندما يشهدون أن لا إله إلا الله يرفعون أصابعهم، وهذا يفعله من تحضره المنية. كثيرا ما يرى بعض المسلمين أو كثير منهم رافعا أصبعه يشير بها إلى التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن رفع الأصبعين ليس فيه دليل على التوحيد. إن كنا لا نقول بأن هذا شرك، يعني ينبغي أن يتحرز إخواننا حتى لا يتهموا من يتشهد بأصبعين يقول له أنت مشرك لأنك تشير بأصبعين، لا، وإنما نقول هذا لا يدل، رفع الأصبعين جميعا لا يدل على التوحيد، وإنما الذي يدل على التوحيد هو رفع أصبع واحدة. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، كان يرفع سبابته ويدعو صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن أن يدعو بأصبعين هو حديث صحيح لغيره، أخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الدعاء، وهو حديث صحيح لغيره. الدعاء الأصل فيه أن يكون بإشارتين، إما أن يرفع يديه بالدعاء، وهذا قد تواترت به الأدلة، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن في رفع اليدين في الدعاء نحو 100 حديث، وهذه 100 منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فالدعاء يكون إما برفع اليدين جميعا وليس السبابتين، إما برفع اليدين وهذا قد تواترت به الأدلة، وإما برفع السبابة وحدها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي دعائه. وهذا أحد صفة الدعاء الذي ينبغي أن يفعله المؤمن. نعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه، قال هنا أي أشار، وقال أي أشار، وهذا من إطلاق القول على الفعل، قال بيديه يعني أشار بيديه، كقوله في التيمم فقال بيديه هكذا ومسح وجهه وكفيه، فقوله قال أي أشار، هذا من باب إطلاق القول على الفعل. وقال بيديه نحو السماء يعني رفعهما نحو السماء. وهذا الحديث هو أيضا موقوف عن سعيد بن المسيب. قد يقول قائل لماذا يعدل الإمام مالك رحمه الله عن إيراد الأحاديث المرفوعة ويذكر الأحاديث أو الآثار الموقوفة عن التابعين؟ نقول إن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يخرج من المدينة، لم يعرف أنه خرج من المدينة لتلقي العلم، ولهذا هو يروي عن أهل بلده ما وقع له من حديثهم، ولعل هذه الأحاديث لم تكن من طريق أهل بلده، وإلا فلا يعدل عن الحديث المرفوع إلى الموقوف أو المقطوع إلا لعلة. ونحسب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما يذكر الموقوفات لأجل أنه لم يحصل له عن شيوخه حديث مرفوع في مثل هذا. وهذا الحديث وهذا الأثر عن سعيد بن المسيب الذي فيه إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، هذا الأثر قد ثبت أيضا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرفع الرجل الدرجة، يعني في الجنة، إن الله تبارك وتعالى لا يرفع الرجل الدرجة فيقول أي الرجل أنى لي هذا، يعني من أين لي هذه الرفعة وأنا منزلتي مثلا هذه المنزلة، ولله المثل الأعلى، مثلا واحد يعمل في البلدية والراتب بتاعه الشهري مثلا 25,000 دينار، يعني جملين ونص، في آخر الشهر يروح يخرجهم يجي 3,500,000، يقول من جتني هالمليون زيادة هذه، ولله المثل الأعلى. فالرجل يعلم أن درجته هذه معروفة فترفع درجته فيقول أنى لي هذا، يعني من أين لي هذه الرفعة الزائدة، فيقول بدعاء ولدك لك، فيقول بدعاء ولدك لك. وهذا الحديث أيضا صحيح، خرجه جمع من الأئمة منهم البيهقي والطبراني في الدعاء، وأيضا أخرجه البزار في مسنده والبغوي في شرح السنة وغيرهم. الولد الصالح ينفع والديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. وانتفاع الوالدين بدعاء الأولاد يكون أعظم إذا كان الوالدان هم السبب في صلاح أولادهم، وذلك بحسن الرعاية والنصيحة والتعليم والتوجيه. فكلما كان الوالدان أحرص على أولادهم في الديانة والصلاح وفعل الخيرات كلما انتفع الوالدان بدعاء هؤلاء الأولاد، بل ينتفع الوالدان بكل فعل طاعة يفعله هؤلاء الأولاد، سواء كان هذا الفعل علما يتعلمه أو علما يعلمه أو مالا يبذله أو معروفا يصرفه للناس أو غير ذلك من وجوه المعروف والبر. حتى إن الصلاة التي يصليها الولد يأخذ نصيبا منها الوالدان، وحتى الصيام الذي يصومه الولد يأخذ الوالدان نصيبه، وهكذا يبقى الوالد في زيادة من الأجر وإن كان ميتا. سبب ذلك هو الولد الصالح، حتى إن درجته ترفع عند الله تبارك وتعالى بماذا؟ بدعاء هذا الولد. ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى عن بر الوالدين وقل رب ارحمهما، هذا دعاء من الولد للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي انفع هؤلاء الوالدين بهذا الدعاء لأجل أنهما قد ربياني عندما كنت صغيرا، فالجزاء من جنس العمل، والوالدان إذا اجتهدوا في تربية أولادهم فإن الله عز وجل يعطيهم. قد يقول قائل: وهل ينتفع الوالدان بدعاء أولادهم إذا لم يكونوا سببا في صلاحهم؟ نقول: قال أهل العلم: ينتفع الوالدان بصلاح أولادهم وإن لم يكونوا هم السبب في صلاحهم، قالوا: لأنهم كانوا السبب في وجودهم. وفضل الله عظيم، والله تبارك وتعالى يتعامل مع خلقه ومع عباده بالفضل، ولا يتعامل معهم بالشح والبخل، لأن الله عز وجل غني كريم سبحانه جل وعلا. فالواجب علينا أن نحرص على أن يكون أولادنا صالحين، نبذل وسعنا في النصح والتوجيه، لأن لنا النصح والتربية، والصلاح من الله تبارك وتعالى. لا تحزن أيها الأب إن خرج أولادك غير صالحين، لأنك بذلت وأديت ما عليك. المهم أن تطيب ما مأكلك ومشربك، وأن تقيت أولادك بالحلال، ثم تستعين الله تبارك وتعالى بالدعاء لهم وبتوجيههم، وأترك الباقي على الله عز وجل. وكان الأنبياء أو كان بعض الأنبياء قد عصاهم أولادهم وصاروا مشركين، وليس عصاة فقط بل ماتوا على الشرك. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام، مات ابنه على الشرك. أنا أقول إن نوحا قد قصر في تربية ولده، كلا، فإن نوحا عليه الصلاة والسلام كان أحرص على هداية أهله وأولاده أكثر من حرصه على هداية غيرهم، لكن الصلاح من الله تبارك وتعالى. هذا كله يدعونا إلى أن نستمسك بهذه العروة الوثقى، وهو أن نصابر ونكابد ونجاهد لأجل تربية أولادنا. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى، وهو يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كلنا يا إخواني نجاهد لأجل أولادنا، لعل بعضكم عنده أولاد صغار مازال يعني لم يلحقوا هذا الجهد وهذا العناء، كثير منكم عندهم أولاد كبار يتعب لأجل أن يصلوا في الوقت، ويتعب لأجل أن يخرجوا إلى المسجد، ويتعب لأن يلزمهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما الإلزام في حضور مجالس الخير والعلم. هذه المصابرة والمكابدة والمجاهدة هي كلها أجور عظيمة تدخر لكم عند الله تبارك وتعالى، لأنكم ممتثلون لقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا تجتهد في تحصيل الدنيا الكثيرة، لأن الله عز وجل تكفل بالرزق. ابذل لدنياك شيئا، وابذل لأولادك وآخرتك شيئا. ولا ينبغي أن يجعل المسلم حظه من الدنيا أكثر من حظه من الآخرة، بل عليه أن يجعل غايته هو اليوم الآخر. وبعض إخواننا، أسأل الله أن يهدي أولادنا جميعا وأن يصلح أولادكم وأولاد المسلمين، قصر في تربية أولاده لأنه شغف بالجمع، جمع الكثير من الصباح إلى المساء وهو يجمع، وتشاغل عن أولاده حتى صدم بأن اكتشف بأن ولده الأكبر يتعاطى المخدرات وهو لا يشعر، ثم أخذ يبكي وينوح ويقول أنا الذي قصرت لأنني شغلت بجمع الدنيا لهم ولم أنتبه لجمع الآخرة لهم. فدعاء الأولاد عمل عظيم يا إخواني. ادعوا لآبائكم وانفعوهم بدعائكم، فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى أعمالكم التي تقدمونها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى حتى تنفع هؤلاء الأولياء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال، وهو عروة بن الزبير: إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الأثر عن عروة بن الزبير وهو من أئمة التابعين لا يقال من قبيل الرأي، لأن أسباب النزول هذه قاعدة في الأحاديث وقاعدة في الحكم على الحديث، أن الوارد في أسباب النزول يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم أطلق وقال كل ما ورد عن الصحابة في التفسير فإنه يأخذ حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا في الحقيقة هذا القول ليس بدقيق، لأن الصحابي قد يفسر بعض القرآن بما يعرفه من لغة العرب، لكن أسباب النزول وهذه قاعدة احفظوها جيدا يا طلبة العلم، أسباب النزول الواردة عن الصحابة تأخذ حكم الرفع. هل يأخذ هذا الحديث حكم الرفع وهو وارد عن عروة؟ نقول هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولا بد أن يكون عروة قد سمع هذا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وصل هذا الأثر عن عروة ابن الزبير البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وصله من طريق زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يعني ليس من طريق مالك وإنما من طريق زائدة ابن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء، يعني أنزلت هذه الآية في الدعاء، وهو المنع من أن يجهر المسلم بدعائه جهرا ينقطع معه صوته ويرتفع به أو ترتفع به دعوته حتى تظهر، ولا ينبغي أن يخافت به مخافتة تذهبه سماع نفسه أو تحرمه من سماع نفسه، لكن ينبغي أن يكون دعاؤه بين جهر وبين مخافتة، كما قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أي ينبغي أن يكون حال المسلم في الدعاء الوسط، لا أن يجهر جهرا مبالغا فيه كما يفعله كثير من القراء خاصة في صلاة التراويح، حيث نجد أن كثيرا منهم يجهرون مجاهرة تخرج بالدعاء إلى حد الصراخ والعويل، وهذا كله من البدع التي ما عرفها سلف هذه الأمة، بل ينبغي على من يدعو الله تبارك وتعالى وإن كان إماما عليه أن يتوسط بين الجهر وبين المخافتة. هكذا روى عروة في موطأ مالك، ووصله البخاري من قول عائشة رضي الله عنها، فآل الأمر إلى أن هذا القول هو قول عائشة رضي الله عنها ويأخذ حكم الرفع. لكن أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني قال ابن عباس: نزلت يعني هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قال: نزلت هذه الآية يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، يعني نزلت في الأيام الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى البخاري عن ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به سب القرآن وسب الله تبارك وتعالى وسب نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. ولأجل هذا الحديث رجح الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله وكذا النووي أن هذه الآية إنما نزلت في القرآن في قراءة القرآن وليست في الدعاء. والقول الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا مانع من حمل هذه الآية على أنها في القرآن في قراءة القرآن وفي الدعاء، وأن المسلم إذا قرأ لا يخرج بقراءته إلى حد الصراخ الذي يقطع معه نفسه فيضطر إلى أن يقطع الآيات أو أن يزعج من أمامه أو من يصلي وراءه، كما هو الحال اليوم في الحقيقة، يعني شيء نأسف له لكثيرا من المساجد صاروا الآن يتباهون ب يعني هذه المكبرات، حتى أن بعض المساجد ربما يعني المصلين فيها نص صف ويديروا مكبرات تاع المسجد الحرام ويزينونها بالمؤثرات أو يزينونها بالصدى الذي يرجع ويصير كأن القرآن يقرأ مرتين. قد نهى أهل العلم عن هذا الترديد الذي يقع به الصوت، صوت القارئ، وأن على المسلمين أن يقتصدوا، لأن هذه الوسائل يا إخواني شرعت لحاجة وينبغي أن تستعمل على قدر الحاجة. وكثير من الناس ربما أخرج المكبرات خارج المسجد حتى يسمع الناس خارج المسجد، وربما يكون المدرس معه يعني عدد قليل يكفي أن يسمع داخل المسجد فيخرج مكبر الصوت خارج المسجد فيزعج الناس، وهذا مما لم يفعله السلف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، أنكر عليهم وقال اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم تدعون لا تدعون أصم ولا أبكم، لأن الله تبارك يسمعكم من غير هذا الصراخ ومن غير رفع هذا الصوت. فالمقصود أن هذه الآية إنما نزلت في الاقتصاد في قراءة القرآن بين الجهر والمخافة، وأيضا في الاقتصاد في الدعاء بين الجهر والمخافة، خاصة إذا كان الدعاء قد جرى مجرى القراءة كما هو الحال في التراويح عند قراءة دعاء القنوت، قنوت رمضان الذي سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن المطلوب في الدعاء أو القراءة التوسط بين الجهر والمخافة، لأن رفع الصوت يا إخواني ليس مما يحمد في الشريعة بل هو مذموم. وقد نصح لقمان ابنه فقال واغضض من صوتك، وقال الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهذا يستشنع أكثر في حق المرأة التي تتحدث بصوت مرتفع وتصرخ بصوت مرتفع حتى يخرج صوتها خلف الجدران، خلف جدران البيت، حتى يسمعها الجيران ويسمعها كل من هو قريب أو بعيد من البيت. هذا مذموم، مذموم على الرجال والنساء، ويستشنع أكثر في حق المرأة، لأن المرأة مطلوب منها أن تكون حيية وأن لا يرتفع صوتها فوق الحاجة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أو قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. هذا قول الإمام مالك في الموطأ، قال: لا بأس بالدعاء فيها. وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، والصلاة عموما إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى. لكن قال الحافظ الباجي رحمه الله، قال الإمام الباجي بأن هذا الدعاء ينبغي أن يخص به مواضع الدعاء في الصلاة، يعني لا يدعو في كل موضع، وإنما يخص به المواضع التي يشرع فيها الدعاء كالسجود وكالجلوس بين السجدتين والانتهاء من التشهد وقبل السلام، هذه مواضع الدعاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فليس من اللائق أن يدعو المسلم في ركوعه، لأن هذا الموضع إنما شرع لأجل تعظيم الله تبارك وتعالى، ولا يشرع أن يدعو المسلم أثناء القراءة إلا ما ثبت في النافلة من سؤال الله تعالى الجنة والاستعاذة من النار، وسؤال الله تعالى من فضله إذا مرت عليه آية من مثل هذه الآيات. أما المواضع التي ليست هي موضع السجود أو موطن الدعاء عفوا، فإنه لا يشرع فيها الدعاء. قد يقول قائل: وهل يشرع الدعاء بعد تكبيرة الإحرام؟ ذهب الإمام مالك إلى أن الدعاء بعد تكبيرة الإحرام ليس من مواطن الدعاء، ولهذا رد الأدعية التي تقال بعد تكبيرة الإحرام كدعاء الاستفتاح، فإنه غير مشروع في مذهب الإمام مالك، وإنما ينبغي على المؤمن على المسلم أن يشرع في القراءة مباشرة. لكن نقول: الدعاء الوارد بعد تكبيرة الإحرام مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وهي متنوعة، فالسنة أن يستفتح المسلم بأحد هذه الأدعية كما بيناه فيما سبق. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا بأس أن يدعو، وهذا ذكره صاحب المدونة عن الإمام مالك رحمه الله، قال في المدونة قال مالك: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة. لا بأس أن يدعو الرجل، أي المسلم، إذا قيل الرجل في كلام الأئمة المقصود به المسلم، الرجل أو المرأة، لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، يعني في الصلاة المفروضة، حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود. قال أي مالك: وكان قال يعني سحنون: وكان يكرهه في الركوع. وقوله يكرهه على مذهب الإمام مالك، الكراهة في قول مالك دائما تأتي أو غالبا تأتي مرادفة للتحريم، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يتورع أن يقول هذا الشيء حرام هروبا من الوعيد الوارد في الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكل ما لم يرد نصا صريحا فيه تحريم شيء فإن الإمام مالك كان يقول أكره كذا، وربما في كثير من هذا يقصد التحريم ولا يقصد الكراهة المعروفة في مصطلح الأصوليين. وهذا الأثر الوارد عن الإمام مالك أو فتوى الإمام مالك في الدعاء هو المعول، وأن المسلم يجوز له أن يدعو بما شاء في صلاته، سواء كان ذلك متعلقا بأمر دينه أو كان متعلقا بأمر دنياه، لأن بعض أهل العلم منعوا سؤال الله عز وجل ما كان من أمور الدنيا. ففي مذهب الإمام أحمد مثلا لا يجوز للمسلم أن يقول اللهم ارزقني زوجة جميلة، أو اللهم ارزقني سيارة فخمة، أو اللهم ارزقني سكنا واسعا، لأنهم قالوا إن هذا من محض الدنيا، وإنما شرعت الصلاة لسؤال الله أمور الآخرة. وهذا القول في الحقيقة مخالف للراجح من أقوال أهل العلم، وأن المسلم يسأل الله تعالى من فضله بأي شيء شاء. ثم ذكر الإمام مالك بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث بلاغ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من جعل بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم من رواة الموطأ يحيى ابن سعيد. وهذا الحديث الموقوف أو المقطوع أيضا روي أو صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الرحمن ابن عائش كما قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر وهو حديث ثابت من حديث عبد الرحمن بن عائش وابن عباس وثوبان وأبي أمامة الباهلي. لكن هنا ملاحظة من عبد الرحمن بن عائش: الصحيح أنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث قد ثبت مرفوعا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم، ولهذا ضعفه شيخ الألباني أولا في ضعيف الجامع ثم رجع إلى تصحيحه أو إلى القول بتصحيحه وإثباته، فالحديث ثابت وهو من الأحاديث العظيمة، وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا عظيما. أنا أدعو كل طالب علم أن يرجع إلى هذا الحديث وشرحه، فإنه شرح ماتع، وهذه عادة الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه إذا شرح حديثا فإنه يذكر فيه من الفوائد الشيء العظيم والكثير جدا، وهو هذا الحديث يعرف بحديث اختصام الملأ الأعلى، وعنوان كتاب ابن رجب تنبيه الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. والخيرات هي كل الأوامر وما جرى مجراها مما يحبه الله ورسوله. الخيرات التي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأجلها، هي المأمورات وما جرى مجراها مما يحبه الله ورسوله. وهنا هذا الدعاء دعاء بالتوفيق لهذه الخيرات أو لفعل هذه الخيرات وتيسيرها. وترك المنكرات، المنكرات مقابل الخيرات، وهي المنهيات وما جرى مجراها مما لا يحبه الله ورسوله. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام لأجل عدم تسهيلها وإبعادها عنه صلى الله عليه وسلم. وفعل المأمورات وترك المنهيات هو حقيقة التقوى، هو حقيقة التقوى. حقيقة التقوى هو فعل ما أمر الله عز وجل طاعة لله، وترك ما نهى الله عز وجل طاعة لله، وهذا هو حقيقة التقوى، وهو السبب في قبول الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أراد العبد أن يتقبل الله عز وجل منه فعليه أن يمتثل الأوامر ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال وحب المساكين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحب المساكين أي أسألك أن تحبب المساكين إلي، أو أن تحببني للمساكين، فهو إما من باب إضافة المصدر للفاعل أو من باب إضافة المصدر للمفعول. وتقدير الكلام وحب المساكين أي حبي لهم وحبهم لي. وإذا حصل الأمران فهو الغاية، أن يحب المسلم المساكين، وهذا دليل التواضع ودليل عمران القلب بالشفقة والرحمة واللين والتذلل للمسلم، وهو صفة المؤمنين التي وصفهم الله عز وجل بها. فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه بأنه قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان لينا، كان رحيما، كان سهلا، لم يكن صعبا، كان يحب المساكين، يؤكلهم ويجتمع معهم. وهكذا سلف الأمة كانوا يحبون المساكين، وكانوا يحبون أن يجتمعوا مع المساكين. وكان عبد الله بن عمر لا يأكل إلا إذا حضر معه في مائدته مسكين أو مسكينان أو ثلاثة، لأجل أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت في الناس فتنة، جاء في رواية وإذا أدرت في الناس فتنة، جاء في رواية وإذا أدرت في الناس فتنة. والمقصود إذا أدرت أي إذا وقعت أو أوقعت، إذا أدرت فتنة أي إذا أوقعت في الناس فتنة. لكن الوارد في جميع كتب السنة وإذا أردت من الإرادة في الناس فتنة، والفتنة هي كل بلاء ومحنة وشر، والفتنة هي كل بلاء ومحنة وشر، فاقبضني إليك غير مفتون، لأن الفتن ومواقعتها فيه شر عظيم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يأمر أصحابه بالتعوذ من الفتن، فيقول لهم استعيذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، الفتن شرها عظيم، والمسلم ينبغي أن يبتعد عنها. لا ينبغي أن يحاول المسلم ليفهم كل شيء، كل فتنة تكون يقول لا أنا أروح نشوف بنفسي، أعاين بنفسي، أحضر بنفسي كي أرى ما وقع، وأنظر بنفسي كي أعلم ما وقع. بل ينبغي على المسلم أن يهرب من الفتن، لأن الفتن في بدايتها يكون سهل التحكم فيها، لكنها إذا استشرت فإنها تستعصي. وما يحدث في العالم اليوم منكم ببعيد، وهذه ليبيا الجارة، انظروا ماذا يحدث فيها الآن، لا أحد يأمن داخل بيته، والله لا أحد يأمن داخل بيته، لأن الفتن انتشرت وتمكنت، ولا أحد اليوم إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى يستطيع أن يصد هذه الفتن. حتى فاح من نتن هذه الفتن التي هي اليوم في ليبيا على الجيران. ولهذا أقول يا إخواني لا ينبغي أن تشاركوا في الفتن، ولا ينبغي أن تقتربوا من الفتن، وكل فتنة وقعت ينبغي أن تهربوا منها وتغلقوا أبوابكم دونها. وأنا أحفظ شيئا وقع في حرب الخليج الأولى التي كانت في القرن الماضي، كانت في سنة 91 و900 و1000، حينما استعين بدول الكفر لمحاربة رئيس العراق آنذاك وجيشه لصد عدوانهم عن البيت الحرام، لأن المقصود في ذلك الوقت كان الدخول إلى مكة والمدينة بدعوى تحريرها من أذناب الإمبريالية كما كان يشاع في ذلك الوقت. فاستعين بالكفار وماج الناس وهاجوا وعظمت الفتنة. وإني أحفظ أن شيخنا ابن عثيمين في ذلك الوقت اختفى مدة 10 أيام أو أسبوعا، لا أحد يعرف أين موضعه، وصار يجابه كل هذه الفتنة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في وقته. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بعضهم يستطيع أن يصد جبالا وبعضهم لا يستطيع هذا. أقول الفتن عظيمة يا إخواني، إذا تمكنت لا يستطيع أحد أن يصدها. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل ما اقترفه الناس بسبب إضلاله وإغوائه، فلا ينبغي أن نكون سببا في غواية الناس. والحديث الذي يدور في مجالسنا الذي فيه تأجيج لنار الفتنة، ألا ترون أن السلاح يمنع بيعه أيام الفتن رغم أنه يباح؟ الأصل فيه الإباحة، اليوم لا أراها ممنوع، وينبغي أن يطاع ولاة الأمور في منعهم بيع السلاح. أقول في الزمن الأول كان بيع السلاح مباحا، لكن في أيام الفتنة ورد النهي عن بيع السلاح أيام الفتنة حتى لا تؤجج الفتن. نقول إذا كان الناس هائجين وكانوا في الشوارع ليس من اللائق أن يأتي رجل ويقول نعم نحن مظلومون وفعلوا فينا وعملوا فينا، هذا كله يؤجج هذه الفتن ويذكي نارها. فالواجب على المسلم أن يستعيذ من هذه الفتن التي تعصف بالمسلمين صباح مساء. هذا الحديث يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات، فيه إشارة إلى طلب العافية واستدامة السلامة، فيه إشارة إلى طلب العافية واستدامة السلامة إلى حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبضني إليك غير مفتون، أي أدم علي عدم الفتنة إلى أن ألقاك يا ربي. ففي هذا إذن إشارة إلى طلب العافية، وأن المسلم لا يتمنى الشر ولا يتمنى وقوع الشر، فإذا وقع من غير فعل منه أو كسب فعليه أن يصبر حتى يلقى الله عز وجل. وفيه أيضا استدامة السلامة ودعاء الله تعالى السلامة إلى أن تحسن الخاتمة ويلقى المسلم ربه عز وجل غير مفتون. وفيه أيضا في هذا الحديث أن كل ما يقع في هذه الدنيا من الفتن والشرور إنما يقع بإرادة الله تبارك وتعالى لا بإرادة غيره، وهذا فيه رد على المعتزلة ورد على كل من يعتقد بأنه يمكن لغير الله عز وجل أن يوقع ما لا يريده الله عز وجل في الدنيا. فكل ما يقع في الدنيا فبإرادة الله تبارك وتعالى وحده سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر الإمام مالك بلاغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلاله إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث قال ابن عبد البر: هذا الحديث يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، يعني يستند يعني يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح من طرق شتى، أي من عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم. أما حديث أبي هريرة وجرير فهما في صحيح مسلم، فالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من داع يدعو إلى هدى، والهدى هو كل ما يهتدى به من العمل الصالح، هذا كله يدخل تحت معنى الهدى، كل ما يهتدى به من العمل الصالح، سواء كان علما نافعا أو عملا صالحا، سواء كان شيئا متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالعبادات أو متعلقا بالمعاملات، كل ما كان عملا صالحا فإنه يدخل في جملة الهدى. قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه. هذا فضل من الله عظيم يا إخوان، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، إذا دللت على الخير فلك أجر من فعله، ولهذا كان أعظم الناس أجرا على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا إلى جميع هذا الهدى، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أجر ذلك الفاعل زيادة على فعله هو عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعظم الأجر على العبد. ومن أعظم سبل اكتساب الأجر هو بث العلم ونشره، تعلمه ثم بثه ونشره، وكلما كان نشرك للعلم أكثر وكان أتباع ذلك الذي نشرته أكثر كان أجرك أعظم. ولهذا كانت البدع جرما عظيما وشؤما كبيرا على صاحبها، لأن الداعي إلى البدعة بمقابل الداعي إلى الهدى، فكما أن الداعي إلى الهدى يأخذ أجر من اتبعه، فكذلك الداعي إلى البدع والضلالة يأخذ وزر من عمل بضلاله وبدعته. لهذا لا ينبغي أن يكون المسلم سببا في الهداية إلى الشر. يجي واحد يقول لك: الأخ مكان تعرفش كش واحد هنا برطابة يبيع الدخان، حتى وكان أمامك ما تقولوش هاوليك، لأنك تدعو إلى ضلالة، تدعو إلى شيء محرم، فإذا شرب الدخان فتكون أنت السبب. إذا جاءك واحد ويقول لك: يا أخي ما تعرف شون يتبع الديكودور تاع الديموات اللي يشوفوا بيهم قاع القنوات، حتى ويكون أمامك على جنبك ما توريهولوش، وقل له ما نوريلكش ما تقولوش ما على باليش، قل له: لا أنا نعرف بصح ما نوريلكش لأن هذا الشيء حرام وأنا لا أدلك على الحرام. إذا جاءك من يكتري بيتك وأنت تعلم أنه سيعصي الله تبارك وتعالى لا تعنه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تدل الناس على كتب المبتدعة ولا ترشد إليها، إياك أن تعلم الناس بموقع من مواقع البدع أو الكفر، فإن كل من وقع في ذلك الضلال وذلك الغي تأخذ وزره، ووزر من عمل بتلك الوصية التي أوصيت بها أو أرشدت إليها إلى قيام الساعة. ولهذا كان أعظم الناس وزرا إبليس، لأنه هو الذي دعا إلى كل ضلالة، فكل من عمل وزرا فيأخذ إبليس منه حظا ونصيبا، وكل من كان من أئمة البدع والضلال فإنه يأخذ وزرا من دعوته ودعائه لهذه البدع لهذا كان شر البدع وشؤمها عظيما، حتى إنه قد بلغ بشؤم البدعة أن الله تبارك وتعالى حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. صاحب البدعة لا يتوب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهرب من الفتن وما يدعو إليها، وأن لا يشارك في إضلال عباد الله تبارك وتعالى بأي وسيلة من الوسائل، سواء ذلك في كتاب أو في درس من الدروس أو في خطبة من الخطب أو بنشرية من النشريات أو بإذاعة خبر يعود على المسلمين بالتفرق والتشرذم أو غير ذلك. كل هذا مما يؤذر به صاحبه ولا يؤجر. وهذا الحديث حديث عظيم يا إخواني، فيه الدعوة إلى بذل الخير والدعاء إلى الخير. قد يقول قائل، إذا كنت أدعو أو إذا كنت ممن دعا إلى ضلاله وتبت، هل توبتي تصح؟ نقول نعم، توبتك تصح بشرط أو بشرطين. الشرط الأول بعد حصول التوبة أن تصلح، والشرط الثاني أن تبين، على وفق قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإن كنت دعوت إلى ضلالة في خطبة من الخطب فلا بد أن تبين فساد ما دعوت إليه في خطبة من الخطب أو في الخطب، وإن كنت دعوت إلى ضلالة في كتاب من الكتب فيجب أن تؤلف كتابا تبين فيه ضلالك، وإن كنت دعوت إلى ضلالة وبدعة في مقال من المقالات فلا بد أن تبين بأن ما قلته ضلال ولا يجوز للمسلمين أن يقترفوه. لا بد من البيان حتى تقبل توبتك، وإلا إن لم تبين فإن الوزر يلحقك. على أن بعض أهل العلم قالوا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا كان ذلك بينه وبين الله، أما إذا تعدى ذلك إلى العباد بأن كانت كتبه أو خطبه أو دروسه أو مقالاته فيها تضمنت الدعوة إلى البدعة وتزيينها، فإن التوبة منها يشترط أن يؤلف ضدها وأن يبين بأن ما دعا إليه أولا ضلال وفساد. ومنه دعوة كثير ممن غرر بهم في وقت من الأوقات وحملوا السلاح على المسلمين، قتلوهم وأرهبوهم وأرعبوهم وأخذوا أموالهم وتعرضوا لمحارمهم، الواجب عليهم بعد التوبة أن يبينوا فساد ذلك المسلك وأن يبينوا فساد ذلك الطريق الذي كانوا عليه حتى يقبل الله عز وجل منهم ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا لدفع توهم نقص أجور التابع أو المتبوع وأن كل واحد يأخذ أجره كاملا، فإذا دعاني أحد إلى خير فإنه يأخذ أجر فعله ويأخذ أجري إن فعلت بنصيحته التي هي دعوة إلى الهدى، فيأخذ أجرين كاملين مع بقاء الأجر لي وله، هو الداعي وأنا المدعو، يبقى أجرانا جميعا محفوظ عند الله تبارك وتعالى. قال: وما من داع يدعو إلى ضلالة، والضلالة إما أن يكون ابتدعها هو أو شهرها أو دعا إليها ولو لم يبتدعها، كل هذا يدخل في هذا الباب، سواء كنت أنت المبتدع لهذه الضلالة أو شهرت هذه البدعة ونشرتها بين الناس، أو أنك تدعو إليها وإن لم تكن أنت مبتدعها فإن الوزر يلحقك ويلحق كل من دان بقولك ومن اتبعك في قولك ودعوتك، كل هذا يكون وزرا عليك. فقال: وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا على غرار لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الحديث من فوائده في الحديث فضل تعليم العلم، فضل تعليم العلم والدعاء إليه وإلى جميع سبل الخير والبر. هذا الحديث تضمن فضل تعليم العلم والدعاء إليه والدعاء إلى جميع سبل الخير والبر، وفيه أن كل أجر حصل لأحد يحصل مثله للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما له من الأجر الخاص عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه أو بلاغه عن أبي الدرداء أنه كان يقوم من جوف الليل، أبو الدرداء اسمه عويمر كما مر، نعم نعم قبله عن ابن عمر عفوا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وهذا منقطع طبعا بلاغ بين مالك وبين ابن عمر، وهذا الأثر مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الباجي رحمه الله: وقد يدعو المسلم بهذا الدعاء وهو أن يجعله إماما للمتقين لمعنيين اثنين. المعنى الأول أنه إذا كان ممن يدعو في الخير فإن له مثل أجر العاملين به على حسب ما تقدم في الحديث الأول، وهذا معنى أن يكون إماما، أن يكون داعية إلى الخير فيأتم به الناس فيأخذ أجرهم. والمعنى الثاني أن الإمام هو أفضل الجماعة، أن الإمام هو أفضل الجماعة، فكأنه دعا أن يجعله من أفضل المتقين. هذا معنى قوله أن يجعله من أئمة المتقين. قال الإمام مالك رحمه الله في العتبية قال: وعد الله عز وجل المتقين من الخير بما وعدهم فكيف بأئمتهم. لا شك أن المتقين وعدهم الله عز وجل بجنات النعيم، فما بالك بأئمتهم الذين دعوهم إلى هذا الخير وهذا التقوى، فإن لهم فضل أجر عليهم. لهذا جعل الله عز وجل الناس فريقين: فريق أهل سعادة وهم الذين قال الله تعالى عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء هم أهل السعادة. وفريق آخر هم أهل شقاوة الذين قال الله فيهم: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. فالمسلم أو في الناس بين رجلين: إما رجل من أهل السعادة وهو الذي يكون إماما للمتقين يقتدي به الناس في الخير، حتى إننا نقول عن كثير من الأئمة من العلماء ونريد أن نستدل على مشروعية فعل من الأفعال نقول: والله رأينا العالم الفلاني يفعل هذا. لماذا؟ لأن هذا العالم وهذا الإمام لشدة تثبته وشدة اتباعه لشرع ربه صارت أعماله دينا يدين الناس ربهم به، فيقال: رأيت العالم الفلاني يفعل هذا، أو شاهدت العالم الفلاني يقر هذا ولا ينكره. وبالعكس فإن بعض الناس دعاة إلى الشر يستدلون بأفعالهم على قبح ذلك العمل، فيقال: هذا العمل ليس صالحا بل هو عمل سيء، وما أكثر ما رأيت الفلاني يفعل هذا الفعل، استدلالا على قبح هذا العمل. لماذا؟ لأن من الناس من هو إمام في الخير، وأسأل الله أن نكون وإياكم من أئمة الهدى والخير والتقوى، ومنهم من هو من أئمة السوء والضلالة والبدعة، أسأل الله أن يسلمني وإياكم من ذلك. ثم ذكر الإمام مالك بلغه أن أبا الدرداء واسمه عويمر كما مر كان يقوم من جوف الليل، قيل المقصود به التهجد، قيل المقصود به التهجد، وهذا قاله الباجي رحمه الله، وقيل المقصود به الأرق وهو ذهاب النوم عن النائم بالليل، وهذا ضعيف لأنه يستند إلى حديث ضعيف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.